ممكن عند سامنت، ولد سامنت، سوس سامنت، أسر سامنت، متو سامنت لهذه الجلالة يا رست. بسافرون من ما يدقم أهون كتماراتشوت نزل ألم يما ترسوت مرتنو أهون يما كسماتشو جن نجارو ستسومت بتقام كاللالي مثلا مكنياتوني بس أنت تشيني تمارنونو أهون يمنا وقونو بلاتشو راك ناتولوت በጣም አስፈላጊና እንዲያውም እኛ ተፈጠርንበት ዋና ዋናው አላማ አሁን ለምንማረው ነገር ነው አርካን الاسلام الخمسه واركان الايمان السته والاحسان እነዚህ አስራ አንድ ምሰሶዎች ናቸው ምንማረው አርካን الاسلام خمسه አርካን الايمان سته እነዚህ አስራ አንድ የሚያጠቃልልና ህብረ ሰረሰር የሆነውና የነሱን ብሬን የሆነ አልኢህሳን ይባላል ስለዚህ ስንት አርካን እንማራለን አምስት የእስልምና ምሰሶዎች ስድስት የኢማን ምሰሶዎችና ኢህሳን የሚባለው 12ኛው እነዚህ ወንድሞች እህቶች እነቴ ነው አንድ በአንድ ነው ማስተምራችሁ የማታውቁት ነገር ብዙ ልታውቁት ይችላልላችሁ ይህማ እኛ ገና ስንወለድ በአምስት አመቴ ነው አርካን الاسلام የተማርኩት ብለ ሽላ እንዳትለው ኦኬ ይደን ዛሬ ስንት ነው 9ኛው አይደለም 12ኛው 12 10 ነው የጀመርነው መቼ እንደምንጨርስ አላቅም ፍቅሃችን በእነዚህ 12 ምሰሶዎች ይሆናል ማለት ነው ተስማማን ወንድሞች እሺ ايوه الاخوه الان نجري ود حالنا من نملسوا مالتي يعني ود مسرته ود مسرت من ملسالم مسرت دومو مندنو اركان الاسلام اركان الايمان والاحسان اركان الايمان الخمسه واركان الايمان السته والاحسان سندرس اول ركن الاسلام واول ركن الايمان اركان الاسلام سن مندنو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يا هذا لم طيب اركان الايمان سنل مندنو ان تؤمن بالله بلهن جمرال وملائكته وكتبه ورسله سلازي اندنيا ومسسو ولتوم يمياتقال معناتلو بالله ايمان اندو بسلمنا اركان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله باركان الايمان ان تؤمن بالله ولتو اندناچو ምንነታቸው አንድ ትንሽ ነገር ነው ግን ትልቅ ነው ስለዚህ መጀመሪያ መሰሰው የሁለቱ ማጠቃላይ የሆነው ስለ አላህ ስለ በአላህ ኢማን በሱን ጀምራለን አርካን الاسلام 5 ان تشهد ان لا اله الا الله አርካን الايمان 6 ان تؤمن بالله اذا بالله متلو بسوا ነው የምንጀምረው تابعوني يا اخوه ولا تستصغروا الدرس ተከታተሉኝ በሲጥ ነው ዛሬ እንኳን ቢያልፈኝ ምን አለበት አትበሉ ብዙ የማታውቁት ነገር ተሰማናችሁ طيب نقول نبدا ان شاء الله ببسم الله نقول في الاسلام اركان الاسلام بلا سنجمر من ضمنهم منو ان تشهد ونقول في الايمان ان تؤمن بمعنى اركان الاسلام اركان الاسلام اعمال الجوارح واركان الايمان اعمال القلب يمتاچاوقاچوان اركان الاسلام يسيا اكلاتشن تگبار نو اركان الايمان يا قلب تگبار چنو طيب الماده واحده يعني امته عند نو بالله نو باللهنا الله عززاچو نغروش ناتشو لكن ايمان سنن لب نو بوتاو اسلام سنن باكلاتشن يمسرا نو طيب ولا يفيد من اتى بواحده منهما يعني تشهد فقط لا لو شهد بان الله واحد وان محمد رسول الله ان واقام الصلاه واتى الزكاه وصام رمضان وحج البيت كل كدرجه اركان الايمان كلمه بادره طيب اركان الايمان سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير كل بيادرك دمو اركان الاسلام كلمه دمو بادو لو لذلك لا يفيد أن تأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، ما يكفي أي بكى، أو تؤمن بالله وحده لا شريك له ولا تشرك مع الله أحد، لا يكفي أيضا أي بكى. أما من ناحية الشرع يا أخوة، من ناحية الشرع والحكم بس لمن نفر بك هيدن هنا وبدي يملاتشو بزيو ما تاقوت نقر تسمار لاتشو أهون بس لمن نفر بك هيدن ودس لمن الناس قبه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيه ودس لمن الناس قبه بات تامنم لببن وندبوش بتاع دقنيا نقرنو بلبه بات تامنم لبش اللمانو بالله التامن بمحمد التامن، لكن بمناسه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلهال سلمنا واستقبه مسلمة. كيف مسلم إنه بلبه ألمن أو بلبه بات تامن حكما شرعيا أنت مسلم، تملكته حكما شرعيا نملو، لأن الحاكم مكناتهم يا فراجو وين بمدانيا وين هزبو سو شهادة ستادر قيم سما لا يطلعون ما في قلبك بلبه من دناكم سلزي بلبه إيمان اللي ينم ما يدري حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري. إذن متأهلنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بلهم خلاص مسلم هنا هم لمسلم يقبّو يستهل أنت مسلم من أين تأينك هل كان يقال الله تشوى النموش بلبّو بايا منم رقموا أنه بلبّو بايا منم يأمت قداي الله بتشارنا ميايونا لا الله نمتو. طيب وأيهما أشد يتونو بتأمت أنكرنا كبالي هنو إيماننا إسلامنا من نقرن يالون دموش أهون إنيا يالنو أركان الإسلام بتقبار كالاوانك يعني أنتم أي بكى به نقر أركان الإيمان بتقبار كالاوانك أي بكى أبنى من دي طيب كهولتهم بتقام بتقام بتقام شديد النا كبادي هنا والنا أسفل لقي هنا ومن دلنو إيماننا نو إيش استنى ملكة إيمان نو بلا شوال أوكي نقول أيهما أشد، الأشد هو الإيمان يا أخوة ناتندالاتشوت إيمان نو لمن لأن من كفر بلسانه عند سو تجدو كافر نين بي بلا إله إلا الله أنا من بمحمد أنا من كالي تجدو لا يكفر أي كفر، ولكن لو شهد وشهد وشهد لكن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متوشي جزية بلو لكن لم يؤمن بقلبه فهو منافق. إذن الأهم هو ما في قلب يبقى ما وندمتش قباتشو لا أشهد أن لا إله إلا الله أعلم باللهم أعلم بكى نبياتنا بسبب اللهم بسبب تجدو كهنا مسلمنا مؤمننا سلمنا وتقبلنا ثانو الله دمو من أين تونجل أي سفبتنا بانس أرغم أشهد أن لا إله إلا الله بلو وأن محمد رسول الله بلو صلاة سجدو صيام صومو حج أدرجو تكلم لا الله تزازو شادرجو بنبوجن إيمان كريم لو جن يهبط أم بتأمي الله قط أمي وربك تسونه. إذن أهم شيء هو ما في القلب، ولذلك يا أخوة يقر ما تشوال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كسوست متو بلاي كسوست متو أمسامي هونو منافق وشبرو يصلون مع الصحابة يصومون مع الصحابة يجاهدون في سبيل الله مع الصحابة كمسلم تشو يسجدان له يصومان له كل نجر زكاة يوطان له صدقاء يصدقان له يعني كنبيات شن قول لقول هنا يسجدان له አንድ 300 የሚሆን ነበር ልባቸው ግን ባዶ ነው በነቢያችንም አያምኑም በአላህም አያምኑም ሙናፊቆች ይባላሉ طيب ሙናፊቆች ካፍሮች ነው እንዴ ወንድሞች ሙናፊቅ ካፍር ነው እንዴ እስቲ ማን ነግረኝ ነው እንግዲህ ሙእሚን ነው ሙናፊቅ ካፍር ነው ምን ትላላችሁ ወንድሞች አይደለም طيب ምንድነው ሙናፊቅ ከሆነ ሙናፊቅ ካፍር ከሆነ ሙእሚን ነው ግራ ተጋባችሁ አይደለም እሺ ወንድሞች ሙናፊቅ هو اشنع اشنع من ማለት ነው የባሰ ከካፍር የባሰ ነው ከካፍር የባሰ ነው ليش لان الكافر في الدرك الاسفل من النار ካፊሩ በተራጀህ ነፍስ ይገባ ሙናፊቁ ግን ዝቅተኛው ያለው በዛ قعر قعر يعني مش جهنم ገብተ بسرو ያለው ساعه مقتلون تن ازال لذلك عند الله المنافق في الدرك الاسفل من النار ከካፊሮች የባሱ ናቸው ምክንያቱም በአዱንያ ልባቸው ጨለማ ሆኖ ግን በእስልምና የሚጫወቱ የነበሩ ካፊሩ እንኳን ጎን ይዞ ቦታው ይዞ ዝም አለ ጦርነት በያደርግ ካንተም ጠላት መሆኑን አውቀሃል ወይን ትገድለዋለህ ወይን ትገድልሃል ሙናፊቁ ግን ካንተ ጎን ለጎን እየሰገደ መጥፎ የሚመኝልህና ብዙ መጥፎ ስራ ለእስልምና የሚሰራ ሐዲስ የሆነው እንትን ስለሆነ الله سبحانه وتعالى انما المنافقون في الدرك الاسفل بلو نو انت يفرد باتشو طيب اذا الاسلام يقال باللسان وبالجوارح لمثال اركان الاسلام بنياتشو ان تشهد مش ان تؤمن لا ان تشهد تشهد ما تنو بمناسه امسكر له ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يتكبر وقال ينبانو وتقيم الصلاه صلاه بالسجد وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت تقلالا باكلاتشاتين يمدربو ترغيتناچو اركان الايمان قالن ان تؤمن مش ان تشهد ان تؤمن زنبله بلبه بتش اسقمتو تؤمن بمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى اخر شيء طيب اذن عند سو شهاده كاله مسلم يبالان بلبو ايمان كالو مؤمن مسلم يبالان منو يهونال لكن عند سو تجدو كفر يالهو كسلمنا وطيتشالهو محمد كذاب نو الله يبال نجر يلم منام بلو بكفر بافو تجدو الله سبحانه وتعالى አይወረጅለው ተገዶ ግን ኢማን ሊተው አይችልም አለ እንዴ ወንድሞች ስትንገሩ አንድ ሰው ኢማኑ ከልቡ አውጥቶ ይጥለዋል ምንድነው ተገዶ ማን ነው ያስገደደው በልቡ ያለው ያስገደኛል ሰው እንዴ ስለዚህ ይሄ ነው شوفوا الله سبحانه وتعالى من عليه من كفر بالله من بعد ايمانه مؤمن هونو يكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني مسلم هنا يكفر يهما كافر نو جهنم نو ميغباو إلا كذيق اللي يتعوطا من أكره يعني يتجدد وقلبه مطمئن لبوب إيمان كت بلو دون كموث لدن كدبدبا لدن بلو بكفر ولكن ايه نجر ونجل ادلم ولكن من شرح بالكفر صدرا لبغتروغن بلبنا بمناسو كفر يالهو كاله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم قلصنوا ادلم كزي بنتقدمين يالهم عند سو تجدو ككفره ونجل اند ايهونبتم بين تجدو كلبو ايمان لياسوطا ايتشلين ينكلكو بهالا ولذلك استأذن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعلى أهل بيته كلهم في الجنة عمار في الجنة الناتو سمية في الجنة أباتو ياسر في الجنة واندمو عبد الله في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ننتي ياسر لجوج ياسر بيتسب صبرا أدرقوا مكنياتهم بوتاتشو جنة نوبلو نبي أتشن قرصوان. عمار الناتو أبو جهل قدلات أباتو قدلت عبد الله بربو السك أيتنا قدلت ما نكرر عمار بن ياسر. عمار بن ياسر بتقام السك أيت دبدبوت شفتشفوت متوت سج يعني السجن اسر بيت اسقبوت اواردوت بقمد ارقو قوتتوت يالا درقو بات نقر إلا نبياتي صلى الله عليه وسلم سيايو يا عمار اصبر إلو تال اصبر يا عمار. كذبها لا من على تشو يا رسول الله أتأذن لي أن أقول فيك سلانتي متفونة قر للناقر أتفك اللي مكنياتهم محمد وشيطانه بل يلونيال انبي كالكو بإسات أرقو يكاتلونيال يدبدبونيال إنا الشي فكاد اللي نجيتها رسول صلى الله عليه وسلم فكاد اللي محمد وشيطانه اللي بل كذا هلا من قالت نبياتهم وكيف قلبك لبهم ديتنا وقالت أهلا لبهم ما كتبنا بإيمانه خلاص لبه كتكالي يعني فإن عادوا فعودانت تمرسوا محمد سدب كانوا الله سدب كانوا سدبا من مرنا لبه فتقام يترقاقك هون يابد الشيبنا هدنا عندنا إساس سياكاتلوت سياكاتلوت راسو سياكاتلوت عندنا تمرسوا نبيات صلى الله عليه وسلم بأسات قاتلوا يراسين انجلين بأسات تقاتلوا منامن سيلاتشو الزهنة انجليه نبياتشن التقسو سبراتشو اللقه منا درقو إجاتشو براسو لا أسقبتو اندزبت أبرو لا أسقبتو قال يا نار كوني بردا على وسلاما على عمار. سبحان الله العظيم الله لو كنو عنشي سات لعمار بن ياسر أز بلش يا سلام متن هني على تنا والله إلى العمار بردني على خلاص صار يا كاتون يا السمانيم يفضلكون أجر بيادرقو تاعي السمانيم سلزي سل عمار يجن آية وردش أهوني أنا بقوت لعمار نوردشو من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. تجدوا الله نسدبه كفر من تجري له يملو سبب عمار نبر إن العلم. إذن الإيمان أكبر من الإسلام ولذلك نعم إذن أركان الإسلام أن تشهد وذاك أن تؤمن. أركان الإيمان أن تؤمن أركان الإسلام أن تشهد. إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله يدخلك في الإسلام صوريا بكرص ونسلمنا تقبالنا حقيقة سلمنا وسأل قبها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كالك بكرص سلمنا وسأل قبها حقيقة سلمنا وسأل قبها. ولكل إذن أهون يا الكوثي يا أخواننا أهون سلوي قيود كهون درس سلوي قيود أشهد أن لا إله إلا الله سلمنا بهون إيمان اندال هون إيمان وقن بلب توكر نقر مخونون لما سوك الله سبحانه وتعالى بسورة الحجرات بقلت ستناقروال يهن لما قلت ونثينو كسحاي بلاي بروخ يهون نقر بسورة الحجرات تناقروال من علي يقول سبحانه وتعالى قالت الأعراب إن الزائد أرسوه ينبرو بنبيات صلى الله عليه وسلم بزي بمكاننا أكبابي ونبرو قد أرتنوش قالت الأعراب آمنا أمننا لعلو الله من لسلناتشو قل لم تؤمنوا قناء إيمان القبان بربباتشو ولكن قولوا أسلمنا يقول لاتشو قلت أدنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إما كانوا مؤمنين من هنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان بلباتشو لايسي سفر وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إيمانو بلباتشو سيوكا سيقابا سيسفر إزاك زينو آمنا يمتلنجي أهنما أسلمنا بلو. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. كنا إنه سبلت أو يهود لأسر دقيقة كنا بلا يهجن آيابرم بارغات كتسانيج. إذن الإسلام شيء والإيمان شيء. طيب لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الخالص صدت يالج نصح في توحيد متبانو هي لا إله إلا الله وهي أعظم فريضة فرضها الله على عباده كلهم لجن لسوم لهن فترة تلك تأزاز يا ورده الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد بدين دمه لا إله إلا الله بدين لك عند سو راسك قرتك سو عبالم أنا لم دي راس بسونت بوتاوا من دنو لا إله إلا الله دمه بسلمنا يراس بوتاوا يازشو أقول لهم سالي تقدنا سبال بسلمنا بسيف راسو تقرتنا ونجي إجو تقرتنا إجو تقرتنا دلو راسو بسيف تقرتنا خلاص يموتا. إذن الرأس في الجسد هو لا إله إلا الله في الإسلام. وجميع الأنبياء والرسل تقلل لك سيدنا آدم جمرو إسكار رسول صلى الله عليه وسلم متو هيا شي نبيوشنا رسولك اتفقوا بلسان واحد بعند ملاس بعند لب فلا إله إلا الله تسمى متوال كلهم يتلاكوا للا إله إلا الله نونجي لمنهم نقر يتلاك رسول الله. يقول سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول عند رسول عند نبي لكنو يلم إلا بايهون نونجي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لذي بتشانو يتلاكوت لا إله إلا أنا فاعبدون بس. إن نبي الله نوح سيدنا نوح من أنواله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة سيدنا نوح سماته زدت أني متوا عم سأمت دعوة درقو موت كمتا موت سماته معرفنا لجات شو من أنوت أمرك بلا إله إلا الله لجي سكألت موته لا إله إلا الله ست النور فإن السماوات السبع والأراضين السبع سبات سماينا سبات مريت لو وضعنا في كفة أو في كفة نزي سبات سماينا سبات مريت بعند ميزان بالتاسك أمتو ووضعت لا إله إلا الله في كفة لا إله إلا الله دمو بهل التنية وميزان بالتاسك أمتو لرجحت بهن لا إله إلا الله كسبات سماينا كسبات مريت يكبدان أو تكبدان لجلو. وقال له أيضا لدينا قتلوا من سيدنا نوح يا بني نعم ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة يعني سبات سماينا سبات مريت اندي اندي اندي كنبت بهونوالو تمام نا عندما كانت بهونو لقسمتهن لا إله إلا الله ويوم عند برت ويوم عند دنجاي ويوم عند تند بهونو لا إله إلا الله ما تعرف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يعني انتيت نو سبات سماي سبات سماي سنلكو غدو كو نو وندموچي يا عند سماي وفرتكو 500 عامت باغره نو متهيدو كاند سماي ود هولتنيا سماي دومو يا 500 عامت منغدو كو نو 3500 عامت منغدو كو نو انتو وفرتاچو مريتم چمر انزي لا اله الا الله متى سبربربر فنتكتكتك تارغ تارغاچوالچ سيدنا نوح للي جندزي مال بنقراتشن لا يوندموش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع. سيدنا نوح من بزيالو السماوات السبع والأراضين السبع. سبات سماي سبات بهرنا نكالن مريت سبات سبات مريت أرلندي من ترى ما تشون نموج سبات مريت ألوي إني من ناقات أنديت مريت نج أي قرم يقرم جن يا الله قرآن سن سما جن أي قرم تقلنا لا نبي صلى الله عليه وسلم سبات سماي ستكسو وسبات سبات مريت يلامو بوزو حديث السماوات السبع والأراضين السبع إلى الله عنا منا يقول أنت مريت مش أنت هنا لي نقرأ الجواب يا أخوة منسو بل هي سبع طبقات سبات مريت مش إيش مريتها سبات مريت مش علمه من علمه وجهله من جهله يا وك أو الله ست أو وك يا لوك أو دمو ألوكوا أو ألوكوا لكننا نحن المسلمون نجن إن دسلاموش متأن نأخذ الخبر ممن يا أخوة أركيولوجيستس ولا فيسيولوجيستس ولا من دنو خبروا وروا حقيقة كمان نمنوس دو كفت أريونو مريتين فت أرقيتا السيالونو حقيقة نجي سو ما يفلقهم بدرس عندما تنيا يمريت نقرأكم إذا نحن المسلمون نأخذ الخبر من ممن خلقها منها لله سبحانه وتعالى في القرآن بسورة الطلاق بشرش سورة الطلاق الله سبحانه وتعالى من عليه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله الذي خلق سبع سماوات فعطف منها دقنا كسوغا ايايزو ومن الارض مثلهن سبات سماينا لكن بسبع سماي دمو سبات مريت على الله سبحانه وتعالى حقيقه لنردوا ان تشيل مكنياتهم الله جن سبات سماي سبات مريت كالي سبات سماي سبات مريت بلن انما لن مكنياتهم يفل يفطرات يسرات يخلقات قيتان ومن ناقروا يالو لن ينكوان سوور بيهون سبات مريتنا سبات سما يالي خلاص؟ طيب ولا إله إلا الله هذه ترقموا من دنو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أرات قالت ناتشو لا إله إلا الله أرات قالت كسبات سماينا كسبات مريت كبدانج يفلقوا النقر سبات مريت سبات سما بمتا عندما دوشا هنا لا إله إلا الله سبرت شوانج ترقموا من دنو من دنو ترقموا بلا إله إلا الله ترقموا عندموك بزو سو الساسات عنه بزو سو بتلي بتلي توحيد يالتمارا سو زنبلو بلاي بلاي يعني بلاي بلاي اندزي دعوان ما يرقص وش الله لا إله إلا الله من دون الله والتلو والله هو الخالق هو الرازق هو المميت هو المحيي إلها بن لا إله إلا الله ترقم السؤال اللي موندوج لا إله إلا الله هذه يعني ترجمتها أو معناها بهولت أقباب ومن بهولت سلت وبهولت من قبنو يمت ترقمو عندنا ترقموا لا إله كنّج الرأس إله من بال الله حق أن إله يلّم بله تزقن له كذّان إله تكفتنا إلا الله تلاله لا إله يسموه النفي نفي مالت إله من بال حق إله يلّم بقى دمسس سارقه يلّم تلاله كذّان تكفتنا إلا الله الإله الحق السبت شان ونجي ليلة إلا نفي وإثبات يبان عليه يعني مكادنا مرقا قد يعني ترقمونه ولا تنيا قبابه دموا ترقمو لا معبود بحق إلا الله. بزي بسماي بمريت الناب مهكلو يعني بتقنا الله بفتره كون حق أن إله السوق تشالو الله له بحق كلاس قبه دمو ترقمو لكايم أي متأم لا معبود إلا الله يعني يعني إله يلم مالت ستتنو إله ما قال لي عندي عيسى إلا إله هذا اللي مندي هندوس ميجزوت إله هذا اللي مندي جهوبا ميجزوت إله هذا اللي مندي وليوتش من أمن إله هذا اللي مندي ليش أرقى ميجزو لإسرات ميجزو لنفاس ميجزو إله هو كذا إله هو ناتشو من حق إني أقوله بحق إله هو نوجن عنده سلزم من لالن لا معبودة معبود مالت إله مالت لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فمن قال لا معبود فقط لا تصح لمعنى لا إله إلا الله إذا نقول لا معبود بحق إلا الله إيه عندنا وترجمانه لا إله نفي إلا الله إثبات يمهل تنيا ترجمانه باتك على يقن على الله بستكر ونتنيا من الجزاء إله على السو بستكر يلما ما نحن ترجمه اوكي والذين يقولون ان معنى لا اله الا الله عندهم رتشوارلو والله دعوه ما يرغوا سوتش عندهم بزي عينت دعوه ادركالو لا اله الا الله ما لا تلالو لا خالق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت ولا مدبر الا الله سبحانه وتعالى مفطر سو يلم يميموت يلم يميادن يلم يميسط يلم إمي قدل يلم منامن يلم إلا الله سبحانه وتعالى فتاري السنو ميسممه إمي أدن السنو كانوا يلالو يه للا إله إلا الله ترقم أي بكاتم قال العلماء هذا نقص كبير بل هو إيمان مشركي قريش قريشوش يا نبي صلى الله عليه وسلم ألاتوش إن أبو جهل ينسو إيمان نويه لا خالق لا محي لا مميت لا كذا لا كذا ان قلتنا لا محي لا مميت الا الله لكن اسو لا اله الا الله ترغم ايهونم اندزي نو كالك دومو يا ابو جهل عقيده انا متاحو انديت ابو جهل اندنيا الله يا قال الله يا قال بدل منو يا قال الله فطاري والله ابو جهل يا قال قريشش بمون يا قالو ماركس يا قال يا اخوانا لنين يا قال فرعون يا قال الله فطر مهون يا قال هم يا قالوا قال سبحانه وتعالى ولا ان سالتهم استطيقاتهم الذي قريشوش كافروش من خلق السماوات والارض بلا تطيقاتهم وسخر الشمس والقمر صحايا متى قمر يا انتني شرقا متى سماء فطر وها متى زناب مياز من نو بلاچو اسني لا يقولون الله الله نو نلاچو بلوا عندهم فان يفكون ندزي كون انغدي لمنتنو كمسمر يموتوا وقال سبحانه وتعالى في ايه اخرى ولئن سالته من خلقهم تملكتو انغدي ينهو بتام كباد فاس ودقو بهولت يمسبرو ينهو ان انت من فطراتو لا يقولون الله فان يفكون انغدي لمنتنو كمسمر يوتو ليا شرك يميادرغو ينهو ميغرمو ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى من إلى البليلة ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء كسماء زناب أوردو فأحيا به الأرض من بعد موتها يموت مريت يتفنك كتمريت بدركت هوت ما لبسوا منه لا يقولون الله ونزل لهن الناء قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون بس ان قريشنا مشركوا بمولوا الله خلاق يفطري مهونن يعقلوا مندنو تشغرو تشغرو مجازات يلبن لسو بتشا مهونن ازي نو تشغر يمطوا اذا فليصحح عقيدته نزاد اعوام يارغو ويمي سوچون يميستمرو الله فطاري عندنو يميغدل يميمر يميادن يمي منامن يميلو يهلا لا إله إلا الله ترجم أيها الناس، كل من يقول ذلك فليصحح عقيدته. غير أنه ليس المقصود من دعوة الرسل مجرد التلفظ بالكلمة، رسول سمتوا لا إله إلا الله بل يميل ملأك في زوار لم يمتوا، بل لا بد من توفر شروطها. لا إله إلا الله شروط اللات المولة اللات ويمدم ركنوش اللات مسسوش اللات. لا إله إلا الله بله عرفك مالت أدلم إن شروطك حتى تكون نافعة عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله الله إنك أبلات السوان يمتكلوا مسسوش اللات. وقد ذكر العلماء من شروط لا إله إلا الله ما يلي علماء شوية تكسوا أشوان لأن لتكسك الله تشنقلي. لا إله إلا الله إقروان تكلا مسرة تتكلو إن لتكوم كتفلقى أهون إما نقرأ شونا تشون. يا لا إله إلا الله شروط أش عندن يا وبنوسي إنقلي باتصفوتهم بچ إنك لا تشو أسقبوت. يا لا إن أنت لا إله إلا الله إن لستكاكل تمرتون سدواهم. عندن يا ومسسوالو العلم ما وقع من ما وقع نوسي بأن يعلم الناطق بملاسو لا إله إلا الله ميلو اندياوك بها معنى هذه الكلمة وما تضمنته من نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. أهوني ترقم كتما لكم ترقموا ما وقع مجمّر أن تمكم سسسنوا لا إله إلا الله مالك على الله حق أن يؤله يلم ويمدم لا إله كلهم إله من بال يلم بله زرقت ترقونا إلا الله ترقموا يهن مهونم تاك الله. إذن عندنا ومسسوا ترقموا ما وقع يا لا إله إلا الله ترقم ما وقع هنا التنيا ومسسوا ما وقع وكيار النمال اليقين بلبه عند التامنو ما وقع ليلانو بلبه ما سفر ليلانو بمعنى ألا يقع في قلبي قائلها الشك منم ألم منم ترت أري بلبه لي أرسو للا حق أنيا إله من نقزاو يلم بلبه وسط مكنياتهم إيمان بلبه كسفر ونموج شيخ عبد السلام أتلم شيخ نور حسين طلال الدين أتلم ولا شيخ جني أتلم منم ما أتلم بلبه كتوك أرم على تلم مشكلة من دنو أهون شيخ فلان قبر من آمن ملائك من ملو سواج بلبات شو يتش لا إله إلا الله مسرتك لا القومتش. يقول سبحانه وتعالى تملكتوا يا جماعة والله العظيم يقرأنكو القرآن سيقلتسكو عند عالم أمس ساعات بلا فلف عند آية مأتاكو تشارقوا عليك انقدي لا إله إلا الله ولتن يوم سيسمد له يقين إيمانو بدأ مستقبته بلب توقره ما منع لبه ترقم ما وقبتش على الله. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما ما أنه من رجريستي إنما مالت من مالته بزوك زينا استمر قواته إنما المؤمنون إخوة إنما النزا مالت على الله إنما أبو أنس يلم زاري طبعا أنتنو كلامي سلوني موسيهام يلتشم ليلتشم يلم من دي إنما أداة حاسر ما شاء الله أم سهام الله يبيض وجهك أم سهام الله يحشرك في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم قولي أمين والله أن أداة حاسر مالت على الزه ليلا يلم وتبدا درقحال إنما مالت كالزه ليلا يلم مالت أن من أداة الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إيمان يالاتشو مبالو النزي بيتشاراتشو ما ناتشو النسو إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ينو آيو بالله إنا برسول آمنوا منم أن ترتاري يما يسقبوا ثم لم يرتابوا مالت يشكو يتألات أرالو مالو እና ጥርጣሬ የሌለው በልባቸው ኢማኑ ቁጭ ያለና በደም ውስጥ የታሸ ነገር መሆኑ ነው። ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ونتنيا مؤمنين مجمرة بإيمان لا إله إلا الله أرنو لك يما يتأثروا هنا ونقول ونتنيا مسسو اليقين بمعنى أن لا يقع في قلبك أي شك تقبابان وندموش እንግዲህ አሁን አርካን الاسلام ተምረናል አርካን الايمان ተምረናል አንዱ እኮ ነው በአሜሪካ እንዴት ነው አሜሪካ ማለት ኦ በጣም በጣም ቆንጆ እንዴት መሰለ ተህፊዝ القران እንትን አለ በጣገባችን ተህፊዝ القران አለ ልጆች እኮ ሶስት ናቸው ሁሉም ስለ ዓለም እስከ ዓለም ተራ كيف فعل ربك حفظوان لنيا فدا እስከ ዓለም ተራ حفظوان ነግራችሁ ነበር አንድ ቀን ተሳውሰናችሁ እንደሞች ከስንት አመት ነው ከአንድ አመት በፊት አንዱ ነው እኛ ጋር ነበር እዚ እና ባካህት ሄዳት ስንለው ወደ አሜሪካ ሚስቱና ልጆቹ ይዞ ሄደ ወላሂ እዛ ነው ትምርት ጥሩን እዚ አረብ ምን ያርግላቸዋል አረብኛ ተምሮ ምናምን ብለና ወደ አሜሪካ ወሰዳቸው ከሰባት አመት ለጉብኝት መጣ እዚ ነበሩ ቤተሰቡ እንትን ወንድሙ ምናምን እንደዚህ ነበርና ልጆቹ ይዘዚ መጣ ማለት ነው። እዚ ሲመጣ አንድ ሰርግ ነበር በሰርግ ላይ ተገናኘን አንድ ስትራሃ ነው መናፈሻ እንደዚህ ነው አሁን አህለን ዑመር አልኩት እንደምን ደናና ልጆቹና አው ልጆቹናቸው እነዚህ ማሻአላ እንዴት ናቸው ጥሩ والله እዛ ማሻአላ ቁርአን ሐፍዛሉ ምን ይማራሉ ይለኛል አሁን አንዱ ቢላል የሚባል ልጁ ነው ታላቁ ልጅ እኮ ነው ወንድሜ 18 አመት እኮ ነው እድሜው ከዛው ሐላ ቢላል ነው የፈከረ እኮ ነው ናስቲ ለሼኹ ቁርአን ቀራለታ ነው ይሄ ቁርአን ሐፍዘዋል አልኩት አው ቁርአን ሐፍዘዋል ምናምን አለ እስቲና አልኩትና ምንድነው ትቀራልኝ አለ አቅራለሁ ቁል ወላሁ አሐድ አለ እኔ እንግዲህ ሱረቱ በቀራ ልቀራልኝ ነበር የተጠበቁት እሺ ቁል ወላህ ቁርአን አልኩት ወላሂ ታቀላችሁ ምን ልበላችሁ በእንግሊዝኛ ነው ያነበበው ቁርአን በአረብኛ እኮ ነው አይደለም ሲቀራው እኮ ነው አሁን ወላህ አሁን ወፈብ ወላህ ኢላ ምንድነው የሚለው አልኩት ቁል ወላህ አሐድ ያለ ነው እስቲ በላኩት አላህ ወላህ ሰበር ምንድነው ምና ቁርአን አይደለም አልኩት ላ እንደዚህ ነው አፉ እኮ ነው እንደዚህ አሜሪካዊ ነው አሜሪካናይዝድ ስለሆነ ነው እንጂ ቁል ወላህ እየቀራ እኮ ነው አለኝ محاولة ولا قوة إلا بالله إني إذا سألين سيسمعوا ندجوكو كونو لك ندجوك تسمعيننا استقرانو أنو كنه قانو برسوش كاكا كاكا كاو ليسك أنو قال الله أهل الله أصل رب عليك قلت سبحان الله العظيم بتسمعين ترو نبار قرآن حفظوال بلا زنبتل بترو أيه نبار هون قناس دنقت كن يكوت والله እና ይሄ ነው ቁርአን እንትን ያለው አው ቁርአን ታፊዝ በጠግባችን አለ ምናምን አርካን الاسلام ማራለን አርካን ኢማን ማራለን ስለ ሴቶች ስለ ሂጃብ ይማራሉ ቁርአን تفسير ማራለን ምናምን ስለዚህ በቃ እንደዚህ አልኩት ስለዚህ አሁን የምገልጸው ያለው አሁን 20 አመት አርካን الاسلام ተማሩ የነገር ያቆት ነው حقيقه والله እና ይሄ ነው እንግዲህ ዋናው ነገሩ لا اله الا الله سنن مسه سوچ አላት በመላስ የምትባል ነገር አይደለችም እና አንደኛው ትርጉማ መዋቅ ብለናል ሁለተኛው مسሶ اليقين ጥርጣሬ የሌለው በልብ መስፈር አለበት اشهد ان لا اله الا الله نعم እና እንደዚህ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا نبياችን من قال اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بما يتراطر مكنيات الا دخل الجنه رواه مسلم حديث مسلم نونا بمنم اينت كيف يمتحل طرطاري بللبت لا اله الا الله يا لسو انا منم طرطاري جنه جبار ግሪች ጥርጣሬ የምትባል ነገር ከባድ ነገር ነው እንደቀላል አታስቧት ወንድሞች والله ثم والله متو بمثيو لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا من أنت أعرف بنبوي سفر سو ونجلا يسرى والله ونجلا يسرى لمن مسراتشو أوكي حقيقة أوكي إنيا ونجلا من سرابت وانا ومكنيات بنباتشن كل لا إله إلا الله التسرزة كافي روشنا مالتي عدن لو أنت بوش عدن يقول لك شنو بياتشن من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما من أين ترطرين له ليه أنا قرب تيكاتشو أهو عندي عندي عندي سوبر عادر قال وي حرامي عادر قال يا وقع لم تدنوا أنت نزي نبياتشو كن نزي نبرو أو نبرو لكن من درق بلا نبساتشو ما نتشنوان ونا تقوى لنه سلم ما عمنو نو እምነቱ በጣም ደካማ ስለሆነ ነው እንጂ ነቢያችን እንደዚህ ነበሩ እንደዚህ ያረጉ ነበር እንደዚህ እንትን ያሉ በልብ ከሰፈረ እንደስ ነው ተታረገው على كل حال الله يرحمن الله سبحانه وتعالى ይዘን ለነው እንደው እሺ ስንት መሰሰዎች ሄድን ሁለት እና ትርጉሙ አወክ በልብህም ሰፈረ ጥርጣረም የለህም ሶስተኛው መሰሰው አሉ القبول لما اقتدته هذه الكلمه لا إله إلا الله يمتلو قال كسوا متطاب كسوا يمفلك نغروش مقبله والمراد بالقبول هنا هو المعنى المضاد للعناد والاستكبار لا إله إلا الله تككلنيا وبالبركه سفره كبرياء انا تعبيت نترك مساسات تتوالى على طول ذلك ان الله اخبرنا عن اقوام رفضوا قول لا إله إلا الله فكان ذلك سبب عذابهم نا سوج لا إله إلا الله من بال أمننا ليالو بل باتشن قبتوالي ليالو لكن عناد لمن دنون دزي متارقو أباتو تشاتشن كون دزي نبرو يا ابن الحلال لا إله إلا الله من بال نقر بل بها القباو قبتوال كانت بلا إيمانا لنيني طيب لمن دزي تارقال لي طيب يا أباتو تشاتشن أباتو تشاتشن كانت يبلتو نبر أنت تبلتار لك أباتو تشاتشن أباؤنا أباؤنا أباؤنا أباؤنا من يابزو سواج لا إله إلا الله بلبات شوان كفا حقيقة والله اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى إنا يقول سبحانه وتعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لا إله إلا الله بتشابون ستلات شو تأبتي ذات شونا أباتو تشاتشن من أقبها أنت كان تبلغ إيمان الله بلو يقتلان إن دزي مهون ينبت سلزي يعني لا إله إلا الله يمتهزو نقروش مكة له إيه سوستن يوم سسن إنجي لا إله إلا الله بلبدي قبتوان ترقمهم أو كأنه تون إن دفر لكوا درقان له يابت فشاك نسلت من كتلان لميلو كلا إله إلا الله أهد طيب أردتن يوم سسن الانقياد لما دلت عليه بمعنى ان يكون العبد عاملا بما امره الله به منتهيا عما نهاه الله عنه الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله لم يلسو يا لا اله الا الله بريك داون انديامن يعني بريك داون مالته من دونه بدفناه بدب اندزي بدب اندزي وسدنا لا اله الا الله كذا يعني السن لا إله إلا الله يمتلو ويندمو كسوامي ولدو يمتنالو لقلت الله تبالي لابتل يقول سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما العروة الوثقى هي لا إله إلا الله يعني عند سو شيخ فلان شيخ علان فلان فلان فلان فلان تتو يا لا اله الا الله جمد زيزب كسوا بنت انتل نو انجي كسوا لقك كلام ما من اينت انتن يلو عروه الوثقى متبالو هي لا اله الا الله ومن يسلم يتنبرك كما لكم وجهه في تورنا حياته سونته ونيتاه كله للا إله إلا الله تنبركك إلى الله وهو محسن الله سبحانه وتعالى يا ينيال إني بلا يوم السو يا ينيال بلو every minute الله مودو بتشا يادرقه فقد استمسك بالعروة الوثقى يا الله انقمد يزوال ندايلك تمام؟ طيب قريش منهم أبو جهل لمسال إن أبو جهل تملكتوا واندموج قريش بمولو النزي كافروش إنا مشريكوش أبو جهل يلبت معنثنو كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله بدن بنو من ردوت قوانقوات شونو يناتي أبات قوانقوارو ترقموا بدن بنو من يأقوان بل أقول لكم كانوا يعرفون لا إله إلا الله أكثر مني ومنك بل ومن العلماء اللي موجودين الآن كانوا يعرفون لا إله إلا الله بدن بيأقوتان ولذلك رفضوا عندي كوكا عند سو انبيلان دي او كسو كونو انبيا سن ياسنياچو ترغمو اسراو كونو وندموچ اندر انتنو اندر لاين ادرغولت يي اهون يمناغرو يلا اله الا الله ترغم كنيا بلا يردواتال لذيه نو انبيا لوات لمثالي عند سو طرو سو قنجو سو منامن حبتام سو امطانا የጓደኛ ይሁን ለሃለው አይደለም የማቀሰው እንጂ ቆንጅናው ውበቱ ሀብታሙ የተማረ ነው በጣም ጎበዝ ነው ጎርማሳ ነው ይረዳኛል ብለ ተቀበለው ይሄ ማቀ ነው ውስጥ ምስጢሩ የማቀ ግን ባለጌ ነው የሰው ምስት የሚዘርፍ ነው የሰው ገንዘብ የሚበላ ነው ብልግና አለው መጥፎ ሰው ነው ያወቀ ግን አይቀበለው ስለዚህ الذي قريشوش مشركوش لا إله إلا الله ترقموا بدن بسراوكو التقبلتهم من دون ما يوكو ولذلك رفضوا قبولها ليش؟ لأن إذا قبلوها بعدها يأتي أفعال ترقموا سراوكوت كذاك التنو يميمت أو أوكو من دون نفسه افعل كذا لا تفعل كذا يهنا درق يهنا تدرق لمسال أبو جهل مرينو يكفرنا الشرك مرينو اهم اللي بالنو لا اله الا الله كتقبله تراسونه محمد تكتل لمتارو هيكتل محمد لا يكتل تراسونه صدقه ست زكاه ست ايسقم تراسونه سيفي زه وده طورنت يدنا محمدن ابو بكرن عمرن تكتله ترا صحابهم اي اي اي متام اي متام طيب يانت إله هبالي مبالو تو الله مجا تغزا أي أي أي كبر ترقو بدن بسنة ترداو مستمستيرو سنة ترداو إلى إله إلا الله التكبر واحدا فلا يريدون ذلك طيب إذن تملكتو نقري باوكونا رو ترقمو يكبرو تنبر لكن لا إله إلا الله يالو إن مصعب بن عمير تملكتو إن دي مستالي لستاتشو مصعب ባለፈው ሳምንት እንደገለጽኩላችሁ ሰውነቱና ቆዳው የጥንቸል ቆዳ ይመስል ነበር ለስላሳ በቃ ጸጉሩ ምናምን እንደዚህ የሚቀባው ሸቶ በጣም ቆንጆ ነበር ወደ እስልምና ገባ ሁሉ እርግፍ ታርጎተው ሙጃሂድ ፍሰቢላህ ሆነ ሰፊር ሆነ ያኒ ቁርአን መቅራት ጀመረ በቃ ሰውነቱ ተቀየረ ያ ይወዱትም ያ ይቀበሉትም ምክንያቱም لا اله الا الله ማለት ጾም ሊባል ነው አይጾምም አው አትስከር እስከር ይፈልጋል ዚና حرام ነው ላ የሚወዳት ሴቶች አሉ ይሄን ስለሚያውቁ አልተቀበሉት እሺ አምስተኛው መሰሶ الصدق ومعناه ان يقولها صادقا من قلبه يوافق قلبه لسانه ملاسና ልብ ሁለቱም ፓራላል መሄድ አለባቸው በላ ኢላህ ኢላህ يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون لبهن ملاسه عند بلا إله إلا الله إنجي عند عبد الله بن أبي بن سلول لبوش ألما ملاسه لا إله إلا الله سلميونه أي خلا إذن لابد ملاسهن لبه بأند ميزان لا إله إلا الله المكبر عن نبتشو. سدستنيا الإخلاص وهو إرادة وجه الله تعالى لسوب له نتامن لسوب له لا إله إلا الله نتكبر لسوب له ويم كسيف فرته كمجدن فرته ويم ينك أبي له اللكو سلمنا قبطوان بله ويم أباتي من ينينيان مستي من تلينيان تبلو فلا إله إلا الله كقبا زيرو والتعبالتنا. يقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ستا من كإبره تأفر جمرو اسك براسيا لسأور بمولو ملاسه جمر لبه جمر بمولو للا إله إلا الله من بركة كالنباتشو بمولو انجي إخلاص إلا ونقر لا إله إلا الله أتهيد مالو. سبعة تنيو المحبة لا إله إلا الله بنه تقدهن تكبنو وده أفكره. المحبة لهذه الكلمة ولأهلها العاملين بها ولا إله إلا الله يتمسرت سوتش مودد لا إله إلا الله مودد الله مودد الله بيشفالكهم بيقدلهم دها بيارقهم أينه هلتهم بيافسهم هلت إبره بيقوتهم الله سبحانه وتعالى نجوتهم بقولوا بأسات بيقاتلاتهم. لابد أن تحب لا إله إلا الله وبغض ما ناقضها كلا إله إلا الله يكأري يسوع صارحون هلو تتألانه لا إله إلا الله وقن تودانه. قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكر إن المؤمنون هنا كلا إله إلا الله إنا لا إله إلا الله كمن سوتش إنا الله نجمر بتأم بتأم يودانه كسونة تشو كنفس تشو بلا الله نودانه. النزاع كافر وجز ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا شركاء مالتنا. لكن أندان بسوء شالوه إلى الله سبحانه وتعالى شيخ فلان شيخ عبد السلام لمسالي كالله بلا يودتان فالله يأمنانكو فلا إله إلا الله محمد رسول الله يأمنان يساقدان صومان كل نظر يدرقان لكن بلبو شيخ فلان أحب إليه من الله والله والله ينقر يهدنا عندك أن نقرأت شو نبر هنا تسوي تتعلو لنا كذبها لا ودك آدي هيدو وقبس آقر كونو أهون يسويو قذبه وسدو بلا المن السمالين يعلو كساشو ككساشو أن وسدكم قذب علي على كمعني كذبها لا كاديو منانو مدان وسد كتملان لهلو منانو علي وسدو عنكو قذب الشيء قل والله الذي لا إله إلا هو قذب على وسدكم بلالو. قال والله الذي لا إله إلا هو جنزوا نفسكم عليه سو يوم تاوك قالوا ملكوا قد دينيو لا يا قاضي بالله عندي من الفلقم طيب ببدوي بدوي مبالو عند ولي الذي سيد البدوي لوتر ببدوي كمال بتشا نو مكبلو عليه شي ببدوي مال قالوا لا لا لا لا, لا بالزمان من مال يا طفان بدوي سيدي بدوي يا طفان المن مال من مال ونموش يسمعتش نو اسوندون تنيتاچو ما نو إلهو واندموش إلهو بدوي نو الله دليل يحب بدوي أكثر من الله سبحانه وتعالى. إذن المحبة والخوف لهذه الكلمة ولأهلها ولله يكون أشد حبا من أي شيء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد أندان سوى شانلو كالله قال الشر كنا يحبونهم كحب الله لكن الله ودتان بل كذا مبلغ هنا ان الذين امنوا والذين امنوا اشد حبا لله. فهذه هي اخواننا معنى هذه الكلمه. هنا الكتجر نزيم سسور تشمر لا اله الا الله يمتسكا تسكالين يمتلو انزي هنا الكواچو سموالو ناتشو. وهذه هي شروطها التي بها تكون سبب النجاه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قيل للحسن البصري حسن البصري سوچ متقلنا من قالوت إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله لس دخل الجنة إلى الولي فقال حسن من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرائضها دخل الجنة من جمره أدى حقها وفرائضها دخل الجنة لا إله إلا الله بتشواء التونم أهوني الكوات شو نقروش الصدق والمحبة واليقين النزيه مساسلو بمولو كليلو لا إله إلا الله بوتواء اليازتشم ترقموام على قنيتشم امرا لن فلا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا أن يكون عاملا بها آتيا بشروطها أما من تلفظ بها مع تركه العمل بما دلت عليه فلا ينفعه تلفظه حتى يقول حتى يقرن العمل القول بالعمل بمعنى تبعد عن يعني مثلا لا إله إلا الله بنهار سهل الثارق ادعاء الغيب لأن قيم مهونه وقال الله جامع يقول أتبر طيب كالله للا أترد رد ستارد لالله بالشار الذبح يكون لله سبحانه وتعالى بس لا تتوسل بالمخلوقات يا فلان ولا الله هذا رسوم يا فلان أنت الله بفلان أيك هنو ينبال نقرى تبل لا تخاف إلا الله ولا ترجو من الله إلا من الله التوكل إلا لله الاستغاثة إلا لله نزي مسسل بلبنا بتكبار مسر ونقول كله يا لا إله إلا الله أنفرشنا جو سرنا جو قندنا جو إن النسون ستيز بيتشانو لا إله إلا الله بدن ببلح عليه من البالو والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا يهن أهوني أركوث نقر بقرآن بشي مكتر آيات هالو ونروش وهو الذي فهمه المشركون مشركون شكوا لا إله إلا الله بدن بسرة ربثنا شو دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يا قومي ألا شو نبي أجل يا قومي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله بنو دلم تبقونا تصفوا الله نبي ودات شو فأنكروا بيان واستكبروا في قبولهم لأنهم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه أباؤهم وقناتهم لا إله إلا الله قالوا يا أباتو تشاتشون الناي آيو تشاتشون بحل الناي تقاليد لتأثانو من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وتأليهم لها كما ذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تمركتوا من إلان وعجبوا نزق رجوش كونو بتام قرماتشو نبياتشن متو إله أندنو سيلاتشو دنك هنا باتشو بكا بتام قرماتشو وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقالوا وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب سوستموتوس الساء إله أنسون نجأمر لن يالن محمد متؤمن لنا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب مثل نبياتشن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحان الله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى يا إخوة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله العاملين بها ولأجلها نعم والله إذن الله سبحانه وتعالى كلا إله إلا الله لا إله إلا الله كانت بحق كانت كالنسو يا درقل نن تبلو وندموش لا إله إلا الله كانت بحق نن يميل سو حقيقة متكبر لو أدلن الله مفلقوا لا إله إلا الله بدنب يترقم سونا بشروطوا بمولوا لا إله إلا الله بشروطوا أنا بمسسوا يعمنا سو بالدنيا ما يزنن شقر مسوا أيتايوم كموتي تقروا أماماتهم يموتوا كموتي سعيد هنون ميموتو سفر جنان انقدي اني لا اله الا الله بهل نقر تقبيات اللو يعني لا اله الا الله بدن بنون تمن كان كانتكو سعيد نن يجنى سونن منم قلت يلني مالتا لو قنا دلنم والله على كل حال نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. إياكم يزاري درساتشن بزيه أسكم وانو مكناتم توحيد نقر سيرز من دمو تنش تنو أفاجنا تنوذكال. إذن واندموشنا هوتوش كدامي كدامي قديه النزي أسراح ولت مساسوش سن النار النزي كنك أتوال لن نزي أسراح عند دمو من دلنا شبهس أن تحشن يتمار نونو انداتنو بزوية ما تتوقتنا بل بتتوقتم إيماناتشو إيمان نوميش أمر اللاتشو عقيداتشو عقيدة نوميش أمره نقروا متأراتنا من عامل عندنا بقدلت كنبارة دمو يحسكاك لاللاتشو إن شاء الله سلزي ما يكون أن أنت ودموش نغتوش ما يفري لالله يفرلقاتشو النقر تشأمرو بات ما يفري